بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 23 في مادة الحديث، ولازلنا في كتاب الإيمان للبخاري رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي ذكرنا أن العمل لغير الله عز وجل حالات كثيرة، والعمل كما لا يخفاكم على قسمين، إما أن يكون العمل لله وإما أن يكون لغير الله. والعمل لغير الله له حالات، والعمل لله عز وجل لا بد أن يكون فيه شروط، منهم من قال هما شرطان، ومنهم من قال هما ثمانية شروط، والذي جعلها شرطين هو الموافقة والإخلاص، والذي زاد على الشرطين زاد الزمان والمكان، وزاد أيضا النوع والجنس وما إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله من شروط العبادة المعروفة. الحالة الأولى التي ذكرنا في الدرس الماضي أن يكون العمل رياء محضا. الحالة الثانية أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، هذا الذي يكون لله عز وجل ولكنه فيه رياء. هذا قسمه العلماء إلى قسمين، أو قل له حالتان، إما ننظر إلى العمل، إما أن يشاركه الرياء من أصله، وإما أن يطرأ عليه. فأما الأول إذا كان الرياء حدث في أصل العمل فهذا حابط لا يقبل، وذكرنا على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم، وكذلك حديث ابن ماجه، وكذلك حديث الإمام أحمد، وكذلك حديث البزار. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. كما ذكرنا أيضا لفظ الإمام أحمد، وفيه إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير الشركاء، من عمل عملا لي فأشرك فيه غيري. لاحظ، عمل عملا لله فأشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فأنا منه بريء، ربنا عز وجل يتبرأ، يعني لا يقبل هذا العمل. وذكرنا رواية البزار، وفيها إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. ثم قال: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما خلص له. ولا تقول هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وقلنا هذا الحديث في ابن مجشر كما سبق في الدرس الماضي. اليوم مع العمل الذي طرأ عليه الرياء، وهذا هو أو هذه انطلاقة درسنا اليوم. العمل طرأ عليه الرياء، فإذا طرأ الرياء يعني لم يكن من أصل العمل، إنما هو عمل عملا لله، ثم إما في وسطه أو قبيل خروجه من العمل طرأ عليه الرياء، هذا العمل قال العلماء ينظر فيه. لاحظوا وركزوا معي، طرأ عليه الرياء في أصل العمل كان خالصا لوجه الله، لكنه في وسطه أو في آخره طرأ عليه الرياء، أعجب بعمله وصار يتصنع وصار يرائي الناس، ولا سيما إذا كان الناس ينظرون إليه. فقال العلماء: هذا العمل إما أن يسترسل معه الرياء، هذا قسم الرياء طارئ وطرؤه إما أن يكون الرجل هكذا استرسل معه، فإذا استرسل معه كيف يكون عمله مردودا أو مقبولا؟ هنا كلام للعلماء. من العلماء من قال عمله مبطول مردود غير مقبول كله، عمله يرحمك الله مردود كله، يعني يبطلون العمل بالكلية، وإن كان نصف العمل أو نصف أكثر، ثلثا العمل كيف هي أو كيف هو؟ خالي من الرياء، خالص لله. تصور صلى 3 ركعات كلها لله، الإخلاص، لكن في الركعة الأخيرة طرأ الرياء واسترسل معه، بقي معه إلى أن خرج من السلام. هنا من العلماء من قال يبطل العمل بالكلية. معنى بالكلية حتى العمل الذي حصل فيه الإخلاص لله عز وجل، يعني الركعة الأولى والثانية والثالثة، لأن العلماء قالوا إذا استرسل معه يبطل عمله، إذا استرسل معه يبطل عمله، هذا قول. بعض العلماء قالوا إن استرسل معه فله أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء، فله أجر إخلاصه وعليه ماذا؟ وعليه وزر الرياء. لكن يبقى هنا نعم، لا يعني عنده إخلاص، عليه له أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء، لكن يبقى هنا الشخص هل جاهد الرياء، هل دافعه، أم استمرأ وأحب ذلك؟ فإذا دافعه ورده فهذا له نصيب عظيم، من قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكنه إذا لم يدافع ما طرأ له وطرأ عليه من الرياء، فهذا قالوا أقل أحواله أن يكون له أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء، والعمل في ظاهره أن يكون مقبولا، أن يكون مقبولا. أما الصحة فعند الله تعالى، وقد مثل العلماء نعم الصحة عفوا العمل صحيح لكن القبول بيد الله عز وجل، وهناك من لا يفرق. أيضا يمثلون إذا كان العمل فيه إخلاص وفيه رياء، قالوا مثل العلماء للمجاهد، هو يجاهد لإعلاء كلمة الله وله نية المغنم، وله نية المغنم، ولا سيما في البوسنة والهرسك لما سمعوا أن البنات جميلات وصار البعض يجاهد من أجل البنات، هو يجاهد لإعلاء كلمة الله ولكنه يفوز بامرأة، يفوز بامرأة. طيب هذا ما حكمه؟ قال بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لك في بنات بني الأصفر، هل لك في بنات بني الأصفر، كأنه يحفزه للذهاب إلى الجهاد، وهذا كان منافقا معروفا، معروف عليه النفاق، معروفا عليه نفاقه، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا. فهنا قال العلماء من جاهد وله نية المغنم هل عمله مقبول أو غير مقبول، هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. أنتم تعلمون أنه ورد في مسند الإمام أحمد في مواضع من مسنده، رواه لعل في 3 مواضع، والنسائي في سننه في كتاب الجهاد، ولا سيما في باب من غزا في سبيل الله لم ينوي من غزاته إلا عقالا، لم ينوي إلا عقالا، فهذا في سنن النسائي، وكذلك رواه البيهقي في سننه الكبرى، كما رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي، وصححه أيضا في صحيح الجامع الصغير، وصححه كثير من العلماء. في الحديث صحيح، وهو الحديث المشهور، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مرفوع: من غزا في سبيل الله لم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. من غزا في سبيل الله لم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. انظر للنية ماذا تفعلون. فالناس ما سبقوا بكثرة الصيام ولا بكثرة القراءة ولا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصدقة، لا أبدا. بماذا تتفاضل ويتفاضل الناس؟ بماذا؟ كما يقول بعض العلماء: إنما التفاضل بالإرادات، إنما التفاضل، أو تفاضلوا. بماذا تفاضلوا؟ بالإرادات. ولهذا قال كما يقول مناجم الحنبلي، ينقل ويقول: قال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. يعني التفاضل هنا لم يكن بالإرادة، عفوا، بالعمل، إنما كان بالإرادة والنية. ولذلك سبقا قلنا: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل عظيم تصغره النية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فله ما نوى. ولذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث عمر، حديث غريب الذي بدأ به البخاري صحيحه، وفيه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي فيه إذا نوى عقالا فله ما نوى، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غزا في سبيل الله، من غزا في سبيل الله، وطبعا هو يغزو في سبيل الله، ولكنه في نفس الوقت ينوي مع الغزو ماذا؟ دنيا، عقالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقالا لتحقيرها، حتى ولو نوى شيئا حقيرا. العادة أنهم لا يلتفتون إليه، فمعنى أنك إذا نويت نية فينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن لا تكون معها نية أخرى. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غزا في سبيل الله، من غزا في سبيل الله، يعني هو غزا في سبيل الله لم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. فقال العلماء: لم ينوي إلا عقالا، لكن في العرف أنه يغزو في سبيل الله، وهو كذلك يغزو في سبيل الله، يغزو في سبيل الله. واستدلوا أيضا بقصة غزوة بدر، يعني الشوكة أو الدنيا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فله ما نوى. هذا حديث عبادة بن الصامت معروف عند العلماء، وقد ضعفه بعضهم، والراجح أن الحديث له طرق وله شواهد، ولذلك حسنه بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. ولذلك جاء أيضا ما يؤيده فيما رواه البخاري، واللفظ له كما ستسمعون في صحيحه، بل في مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. وهناك لفظ للبخاري ولفظ المسلم، اللفظ الذي أذكر لكم لفظ مسلم، رواية أبي موسى الأشعري. طبعا أبو موسى الأشعري أنا ذكرت لكم أن اسمه عبد الله بن قيس. أبو موسى مشهور بكنيته، كما أبو هريرة مشهور بكنيته، كما أبو بكر مشهور بكنيته، كما أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته. فهناك من الصحابة من هو مشهور بماذا؟ بكنيته، فهو عبد الله بن قيس الأشعري. عبد الله بن قيس الأشعري، لأننا ربما، لماذا نبهت؟ لأننا ربما تجدون روى عبد الله بن قيس الأشعري وتظنون أنه آخر، وليس هو من الذي ذكرنا لكم، مشي أبو موسى الأشعري، بل هو أبو موسى الأشعري. يقول أبو موسى الأشعري: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عن الرجل يقاتل حمية، سئل عن الرجل يقاتل حمية، معنى حمية أنفة وغيرة، لاحظ وغيرة بفتح الغين، أنفة وغيرة يقاتل لكن لا لله، إنما أنفة وغيرة وحمية، ربما وجاهلية، ربما وقبلية، ربما من أجل عائلته فقط، كانوا على الحق أو كانوا على الباطل. فقالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء، يقاتل حمية ويقاتل رياء. هذا الحديث أيضا له ألفاظ كثيرة ومشهور لديكم هذا الحديث، وله ألفاظ كثيرة. يعني هناك حديث يقول يا رسول الله إنما يقاتل من أجل أن يرى الناس مكانه، ومنهم من قال يقاتل ليقال فلان كذا وكذا. أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا لفظ مسلم، يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك أنتم تعلمون أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت بها، إلى الحديث المعروف لديكم وهي الثلاثة الذين تسعر بهم النار كما قلنا سابقا. فإذا الناس يتفاضلون ولكن ليس بكثرة الأعمال، إنما بالإرادات وبالإخلاص، وبالإخلاص أن يخلص العمل لله عز وجل، وبالموافقة، وبالموافقة. فالعبرة ليس بالكثرة والكم، إنما العبرة بماذا؟ إنما العبرة بالموافقة والاتباع. ولذلك ترون الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، أن تعمل عملا وهو على السنة وعملا خالصا، تصلي ركعتين على السنة وبالإخلاص أفضل من 200 ركعة، أفضل من 200 ركعة. ولأن اجتهادك إذا كان ببدعة لا يزيدك إلا بعدا، بخلاف إذا كان عملك خالصا لله عز وجل، تعمل وأنت تستحضر أن الله ينظر إليك إذا لم تصل إلى مرتبة أخرى أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا العمل ينبغي أن يكون خالصا لله. فهذا الرجل جاهد لماذا؟ في سبيل الله، وله نية ماذا؟ نية المغنم، نية المغنم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا سبحان الله يكثر ويعم، بل هذا مما عمت به البلوى في مساجدنا دون أن نتنبه له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا كمن يصلي بالأجرة، لاحظ كمن يصلي بالأجرة، فهو لم يأخذ الأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة هل يصلي أم لا يصلي؟ حتى ولو لم يأخذ الأجرة هل يصلي أم لا يصلي؟ طبعا صلى. فلذلك هنا تأتي قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك المالكي يشددوا كثيرا، حتى إن بعضهم أبطل صلاة من يأخذ الأجرة على الصلاة. المالكي شددوا في المسألة، والراجح أن يقال إذا كان ممن يأخذون الأجرة هم من وزارة الأوقاف فهذا إن شاء الله صلاتهم صحيحة، وحتى إذا كان يأخذ الأجرة لكونه إما أنه يعتني بالمسجد وإما أنه يحرص الوقت أو شيء من هذا القبيل، فهذا فيه فسحة إن شاء الله، ليس كما قالت المالكية وشددوا في المسألة. وبعضهم عمل قصيدة طويلة يذم شيخا لأنه كان يأخذ الأجرة على الصلاة. فيقول ابن القيم مثلا الذي يصلي بالأجرة، لو لم يصلي بالأجرة هل سيصلي أم لا يصلي؟ قال نعم يصلي، ولكنه يصلي لله، والآن يصلي لله وللأجرة، الآن يصلي لله وللأجرة. هذا قال كمن يحج ليسقط الفرض عنه، ويقال له أيضا فلان حجة، ويقال له فلان حجة، هكذا يقول ابن القيم. هو حج لماذا؟ حج ليسقط الفرض، لأنه ملك عنده استطاعة وملك الزاد، ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. فلذلك يقال له ماذا؟ يعني ليسقط الفرض، ويقال فلان حج، أو الآن ينادي عليه الحج، ينادى عليه بالحج. فالناس يعني يضيقون واسعا ويقول من قال بأن الحج هذا ما ينبغي وهذا كله بدع ما أنزل الله به من سلطان، إذن معنى أنه ينبغي أن نقول للمصلي أنت مصلي؟ كله كلام لا السلام السحاب. هو المفروض أن يكون الإنسان يعمل عمل لله عز وجل دون سواه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أو يعطي الزكاة كذلك، معنى يعطي الزكاة هو يعطي الزكاة حق الله بسم الله لا لك بسم الله لا منك، ولكن يحب أن يقال فلان كذا وكذا. ابن القيم شدد وقال هذا الذي يعمل العمل لله وللأجرة لا يقبل منه العمل، لا يقبل منه العمل، يقول فهذا لا يقبل العمل منه، يعني يصلي لله وللأجرة، يحج ليسقط الفرض وليقال له وليقال فلان حج، يزكي ليؤدي الفرض لأنه تقرر في ذمته الواجب هو مرور الحول واكتساب النصاب، ومن تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء، فلذلك يقول هو يؤدي الفرض في نفس الوقت ليقال فلان جواد، فيقول هذا فهذا لا يقبل العمل به أبدا، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. بينما ابن رجب الحنبلي حافظ ابن رجب الحنبلي يقول كلام منطقي، يقول كلام منطقي. ما هو الكلام الذي يقول؟ يقول نقص بذلك أجر جهادهم، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وهذا أعجبني. لماذا أعجبني هذا الكلام؟ قد يقول رجل لماذا؟ لأن كثير من الناس ذهبوا للجهاد في سبيل الله ولهم نوايا، والنوايا تتزاحم، وله نية الجهاد ولكن له نية أخرى، فإذا قلت بأن عملك باطل هذه كارثة. على أننا نقول بما قال به ابن رجب الحنبلي ونفتي بهذا القول، إن كان لنا أن نفتي لأن ناقل الفتوى لا يعتبر مفتيا، فهو ناقل فقط كما قرر الشاطبي في موافقته. فلذلك يقول ابن رجب الحنبلي وهو من هو، يقول الرجل الذي يذهب للجهاد في سبيل الله ولكنه في نفس الوقت ينوي إيش؟ ينوي مغنمة. قال هذا نقص أجر جهاده. وطبعا أنتم إذا رجعتم إلى شرحه ل40 شرح الحكم جامع العلوم والحكم إذا رجعتم إليه، فهناك نسخ فيها نقص أجر جهاده يعني بالفرض، هناك نسخ فيها نقص أجر جهادهم ولا يبطل بالكلية. المهم الذي يهمني هنا نقص أجر جهاده ولا يبطل بالكلية. هذا متى؟ إذا كان عمله طرأ عليه إيش؟ ولله عز وجل وفيه رياء. ثم يقول بأنه ذكر على ما يدل على هذا أحاديث كثيرة تدل على أنه من أراد بجهاده عرضا من الدنيا، إذا أراد عرضا من الدنيا وليس له إلا الدنيا، ليس له إلا الدنيا، فهذا إذا خرج الدنيا فقط، أنا خرجت من أجل الدنيا فقط، واحد خرج من أجل الدنيا فقط، واحد خرج من أجل دنيا ومغنم، هذا يقول ينقص أجر جهاده ولا يبطل بالكلية. لكن الذي خرج من أجل الدنيا فقط قال هذا يبطل جهاده بل يبطل عمله. مفهوم هذا الفرق بينهم؟ وهذا الفرق دقيق. ودائما أقول لكم ما ينبغي للإنسان أن يتسرع وما ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأشد دائما كما يفعل الآن شبابنا، يعني يأخذون بما يعني شبهة يكفرون بها، مجرد شبهة، مع أن العلماء قاطبة قالوا إذا كان 99% أنه كافر 1% أنه مسلم فهو مسلم، لأن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عليه بشك، لا يزول ولا يرتفع إلا باليقين. كذلك إذا وجدت فتوى لعالم، والتثبت في هذا ضروري. وجدت فتوى لعالم يقول فيها ماذا؟ يقول فيها لا يبطل جهاده ولكن ينقص أجر جهاده، فخذ بهذه الفتوى ولا تقل بالبطلان بالكلية، وكل أمره إلى الله، وكل أمره، وإلا ثبطت الناس وأخلده إلى الأرض بدعوى أن لهم نوايا ولربما يبطل جهادهم بالكلية. بل بين لهم واذكر لهم التفصيل، والقول بالتفصيل هو الذي يصيب المفصل. ولذلك ابن رجب الحنبلي عنده تفصيل جميل. فلذلك هناك من فرق، هناك من العلماء من فرق بين من يجاهد مثلا للذكر والأجر، ومن يجاهد لإعلاء كلمة الله وللمغنى، ركز، ومن يجاهد للمغنم والأجر، يجاهد للذكر وماذا آخر؟ والأجر، ويجاهد للمغنم والأجر. أما كونه يجاهد للذكر والأجر، فالذي قال، الذي قال يبطل طائفة قالوا يبطل جهاده، وطائفة قالوا ينقص ثواب جهاده. فالذي يجاهد للذكر والأجر، ثبت فيه حديث أبي أمامة عند النسائي في سننه، وقد حسنه العلماء، حديث حسنه العلماء، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا، وهذا صريح سبحان الله، أرأيت الرجل أو أرأيت رجلا، في رواية أرأيت رجلا بالتنكير، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، غزا يلتمس الأجر والذكر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه معنى أرأيت أخبرني، لا يطلب الرؤيا، إنما معناه أرأيت أي أخبرني. الرجل ماذا له؟ هل له شيء يطلب غزا يلتمس ماذا؟ العجر والذكر. قال لا شيء له، قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فعاد الرجل يا رسول الله أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر؟ قال لا شيء له. فعاد مرة ثالثة يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ قال لا شيء له. كل ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا شيء له. إنما الصعب والأصعب والشديد ما جاء في آخر الحديث، وهذا الحديث واضح، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، في رواية وابتغي وجهه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي وجهه، وابتغي وجهه. فهذا قال العلماء، هذا غير الذي يجاهد للمغنم والأجر، هذا يجاهد لماذا؟ للذكر والأجر. هل بينهما فرق؟ ركزوا معي وانظروا، هما صورتان، هل بينهما فرق؟ الجواب نعم. الذي يجاهد للذكر للرياء ليقال فلان مجاهد، ولذلك كثير من الناس عندما يذهبون للجهاد يظن أنه قد أخذ سك الغفران ولا يحترم عالما ولا كبيرا، ذهب ورجع وما فعل شيئا. العلماء كان عملهم، المجاهدون طبعا كان عملهم يحاولون إخفاءه كما تحاول المرأة إخفاء حيضتها، لكنهم يتبجحون، فلان كان مجاهد كذا، مجاهد لنفسه، اخفي عملك. فلذلك القحة والكبر والتعجرف والطعن في العلماء وتفسيقهم وتبديعهم وتضليلهم وعدم احترام العلماء، ولولا العلماء ذهبت للجهاد يا هذا، والأحكام جاهزة ولا تعوزهم التهم، ولا تعوزهم التهم، كما فعل واحد يقول بأنه ناصر الشريعة وإذا كان هذا ممن ينصر الشريعة فعلى الشريعة السلام. أنا كنت سئلت على مسألة عينية، امرأة اتصلت بي وذكرت أن زوجها عنده وسواس، الآن رجع عنده وسواس، يقول لها يطلب منها أن تلتحق به لأنه يخشى أن يموت وتتزوج بعده، وآخر ذهب إلى هناك ورجع والآن ألقوا عليه القبض البارحة، وآخر أيضا فر وسلم نفسه. إيش هذا؟ وأنا لما فصلت وتكلمت لكنهم صاروا أخذوا اقتطفوا كما يفعل المنافقون، يأخذون الكلمة يقتطفونها ويختزلونها ولا يذكرون. والأصل كما يفعل المبتدع وكما يفعل الضلال وكما يفعل المنافقون، من يصطاد في الماء العكر يأخذون ما يحلو لهم، ليقولوا بأن الحدوش يقول إنه لا يجوز الإنسان يذهب إلى هناك، إنه فرض كفائي وعلى وعلى. أنا أقولها ولا زلت لا أخشى أحدا، أنا أفتي بما يملي علي ديني لا بما يمليه علي الناس. أنا لا أحب أن أكون ذنبا لشباب طائش، فلا أقول وأقولها وأكرر، الجهاد إذا كان للطرف هو فرض كفاية، وإذا كان للدفع هو فرض عيني. أنت عندما تذهب وتحاول أن تجمع الأموال وتفعل للسفر فعندك جهاد طلب، أما هناك جهاد دفع، يعني هناك فرض عين. فإن لم يرتفع يعني أقرب دولة إليهم يعني ينتقل إلى الدولة أخرى ثم ينتقل إلى أخرى حتى يعم الجميع. أما أن تجعلوه في مكان واحد وتجعلوه كله فرض عين معنى أن الكل يأثم. إيش هذا الفهم المقلوب؟ إيش هذا الفهم المقلوب؟ أجمع العلماء أنه إذا طبعا إذا لم يعم إذا ربما قد يعم. أما أن نأتي ونقول لا الآن فرض عين، ولذلك يخرجون ويتركون نساءهم هنا. اليوم اتصلت بأخت من تونس وتقول بأن الإخوة يذهبون ونتركهم للجهاد في سبيل الله، يذهبون ثم عندما يتزوجون بنا يبقى معها أسبوع ثم يذهب للجهاد. أنت تنوي الذهاب إلى الجهاد فلماذا إذن تتزوجها ويتركنا عرضة للضياع؟ وتقول واحدة منا والله يا شيخ لربما وقعت في الحرام، ونقول لهم، والرسالة وضعها بعضهم هناك في الصفحة، ونقول لهم إذا كنتم ذهبتم لصيانة عرض أخواتكم هذا شيء جميل، لكن عرضنا نحن نقول تركنا لهم الله. حتى هؤلاء قل تركنا لهم الله. إيش هذا الفهم المقلوب؟ ويستدلون بحديثي أو بقصة أبي بكر الصديق، هل أنت كذلك؟ فتقول هناك من نزعت الحجاب وصارت تتسول، وهناك من خرجت والعياذ بالله للفساد، وهناك وأشياء كثيرة هنا وهناك وهنالك. أنت لا تتركها لبيت مال المسلمين، ويفرون من الديون ويقولون فتوى شيخ الإسلام تيمية. لكن الإنزال في غير محله. أنا أعرف الأحكام وأنا أعرف الأدلة وأنا أعرف النصوص وأنا أعرف ماذا قال ابن حزم، وقال بأنه فرض عين، وقال بأنه يعني وذكر الإجماع وذكر شيخ الإسلام تيمية، وأعرف كلام القيم وأعرف كل هذا أعرفه وماذا قال ابن قدامة، لكن الإنزال. قالت عندما يذهبون إلى سوريا يقول لها أنت طالق ويتزوج أخرى، قال فتضطر الأخت ويطردها أهلها. وأهل تونس أنتم تعلمون بعض العائلات لم يدخلوا في الإسلام بعد، بعض العائلات لا أقول يكرهون الإسلام ويكرهون الملتزمين، وهناك من يعتز صورة سيئة على الإسلام، وهناك الإعلام والعلمانيون والملحدون والشيوعيون. إذن ماذا تنتظرون؟ ويظنون أخذ واحد منهم يعني أقول من أنصار الشريعة بالمغرب، هل عندنا أنصار الشريعة بالمغرب؟ إيش هذا؟ أنا أعلم أن لا ما عندنا هذا، ما عندنا أنصار الشريعة بالمغرب، نحن كلنا أنصار شريعة، كل المسلمين أنصار شريعة. أما أن يكون هناك تنظيم وأن يكون هناك حزب فهذا ما سمعت عليه أبدا، إلا أن يكون هناك دسيسة تدبر لإلقاء القبض على الإخوة. وللأسف أحدهم كان يتكلم فالله المستعان. على كل أنا والله عندما أتكلم لا أنتظر جزاء ولا شكورا من أحد، إنما أتكلم مما أسمع ومما يصلني، لأن الحوادث التي تصلني والتي أسمعها واتصالات التي تأتيني من كل حدب وصوب ومن كل دولة، يعني كوارث يا إخواننا، كوارث والمصائب، المصائب والطامات. وبعد ذلك يقول فلان، يقول فلان، يقول وتختلف معه خلاص. يعني أنا أقول لك، يعني هناك أناس هم تلامذتي، تلامذتي، والله لا يكادون يبينون عندما يكتبون بعض الرسائل مليئة بالأخطاء النحوية، ولا أسميهم، ولكن أنا بذلك زعيم. ثم هذا إمام وعلامة لأنه يوافق هواهم، هم يقولون ولا الضالين، هو يقول آمين. ما هكذا، ما ينبغي. فلذلك الذي أحب أن أقول، إن رجلا إذا غزا لله عز وجل يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، هذا لا شيء له، لا شيء له. لكن إذا غزا، ركز، إذا غزا لله والمغنم، هل له، هل له شيء أم لا شيء له؟ له. ولذلك قال حافظ بن حجر وقال ابن رجب الحنبلي، يعني ينقص ثواب أجر جهاده. وذكروا قصة الصحابة لما خرجوا إلى غزوة بدر، إلى غزوة بدر، أنهم خرجوا لعير قريش، فهم كانوا يريدون هذا غير ذات الشوكة، يعني كانوا يريدون غير ذات الشوكة تكون لهم. لكن الله عز وجل يريد الله أن، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبتلى الباطل ولو كره المجرمون. فالشاهد عندنا أن هذا النوع، لعلنا أطلنا فيه كثيرا، يعني كان يخاف منه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو الشرك الخفي. وكما قلت لكم بأن العلماء يقولون هذا قد يرتكبه العالم ويرتكبه المجاهد ويرتكبه الصالح دون أن يشعر. فلذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون من هذا، مع أنهم من هم، مع أنهم هم هم، ومع ذلك كانوا يخافونه. فإذا كان أوائلنا يخشون هذا، فماذا نقول نحن؟ فلذلك قلت في هذا نظما، وإذا كان، إذا كان بدون واو، إذا كان شركا على صحب أحمد، إذا كان شركا على صحب أحمد، يعني الرياء، مخوفا وقد فازوا بنعمة مفلح، يعني كانوا يخافون من الرياء وهم فازوا بنعمة مفلح، وقد قال ربنا عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، وقد اختارهم الله عز وجل لنبيه أن يكونوا أصحابا له، ومع ذلك كانوا يخافون رياء السمعة على أنفسهم، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني يعملون العمل ويجتهدون ويخشون أن لا يقبل منهم. كما قال أيضا في أحاديث وفي آيات كثيرة وفي آثار أن الواحد منهم كان عمله يقال كعمل جبريل وميكائيل، ومع ذلك يخاف على نفسه النفاق. فلذلك قلت إذا كان ذا شركا على صحب أحمد مخوفا وقد فازوا بنعمة مفلح فذلك أخشى ما يكون من الأولى، فذلك أخشى ما يكون من الأولى بمرتبة أدنى وفكر مسطح، بمرتبة أدنى وفكر مسطح، فذلك أخشى ما يكون من الأولى بمرتبة أدنى وفكر مسطح. أعيد البيتين. إذا كان ذا شركا على صحب أحمد مخوفا وقد فازوا بنعمة مفلح فذلك أخشى ما يكون من الأولى بمرتبة أدنى وفكر مسطح، لأنه هذا لا ينجو منه أحد، هذا الرياء لا ينجو منه أحد. والسلامة منه أن يخلص الإنسان النية في عمله، أن يخلص النية في عمله وفي معتقده. فلذلك قلت وماذا عندك؟ نعم، كيف؟ وفكر مسطح. وما منه منجن وما منه منجن غير إخلاص نية، وما منه منجن غير إخلاص نية، يعني لا ينجى منه إلا إذا أخلص النية لله عز وجل. وما منه منجا غير إخلاص نية ومعتقد لله في سمت مصلح ومعتقد لله في سمت مصلح. وقد سبق أن قلنا بأن هناك دعاء يعني الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاة منه علمهم دعاء أن يقولوه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم لما لا أعلم. ولذلك ماذا قلت؟ أعوذ برب الناس أن أشرك به، هذا الذي قلت، أعوذ برب الناس أن أشرك به على خبرة مستجديا عفو مصفحي، أعوذ برب الناس أن أشرك به على خبرة مستجديا عفو مصفحي أو مصفحي، يعني مش مشي هكذا بتفعيل جميعا تكون بالكسر. نعم يا أثمان، أعوذ برب الناس أن أشرك به على خبرة مستجديا عفو مصفحي. ثم هذا هو التقسيم المعروف عند العلماء جميعا، ولكن هناك بعض الطوائف في زماننا يتبعون بعض المشايخ الغلاة، وبعضهم ما عنده شيخ، يعني يكفرون ويقول عندما يطلق الشرك الشرك خلاص، حلفت بغير الله أنت كافر خارج من الملة. ما هذا؟ يعني عندهم لا فرق بين الشرك الأصغر والأكبر، فهم يردون هذا التقسيم، وهؤلاء خوارج فعلا. ولذلك قلت: ومن رد ذا التقسيم للشرك عده قريب اعتقاد من خوارج طلح. ومن رد ذا التقسيم للشرك عده، من رد هذا التقسيم، التقسيم يعني الشرك إلى أصغر وإلى أكبر، ومن رد ذا التقسيم للشرك عده قريب اعتقاد من خوارج طلحي، من خوارج طلحي. فماذا؟ طيب إذا فهمنا هذا، عندنا الشرك، تكلمنا عن الشرك وتكلمنا عن توحيد الألوهية وتكلمنا عن الشرك، فهنا سؤال: ما هي أقسام الشرك بالله الذي دلت نصوص الكتاب والسنة عليه؟ الجواب: دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الشرك، أن الإشراك بالله ينقسم إلى قسمين: الشرك الأصغر الذي سبق وسيأتي أنواعه، والشرك الأكبر. والشرك الأكبر ثلاثة أنواع، ركزوا معي في هذا. الشرك الأكبر ثلاثة أنواع: النوع الأول في الربوبية، وهو ثلاثة أقسام. النوع الثاني في الألوهية، وهو ثلاثة أقسام. النوع الثالث في الأسماء والصفات، وهو ثلاثة أقسام. سهل، سهل جدا. الشرك بتتبع النصوص واستقرائها ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. خليك من الشرك المعروف يعني الذي يقسم إلى ثمانية أقسام وأنا عندي فيه رسالة مستقلة، لا. الآن الشرك يكون في توحيد الربوبية، وهو كم قسم؟ ثلاثة أقسام: قول، اعتقاد، وماذا آخر؟ ماذا آخر؟ قول، اعتقاد، أعمال. شرك أعمال، هذه ثلاثة أقسام مع الربوبية، ونفسها مع الألوهية، ونفسها مع الأسماء والصفات. لاحظتم هذا؟ لاحظت محمد؟ طيب هذه الأقسام التسعة هي نفسها مع الأصغر، هي نفسها مع الأصغر. هل فهمتم هذا؟ طيب أنا أعيد التقسيم، هو التقسيم واضح وسهل جدا. نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الشرك ينقسم إلى أصغر وإلى أكبر، فلنأخذ الأكبر. الأكبر سبق تعريفه ولا يهمنا الآن، وما قيل فيه ويعني وباؤه وكوارثه إلى آخره. هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بتوحيد الربوبية وهو ثلاثة أقسام، وقسم خاص بتوحيد الألوهية وهو ثلاثة أقسام، وقسم خاص بالأسماء والصفات وهو ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ شرك الأقوال، شرك الأعمال، شرك الاعتقاد. فهمت كيف؟ كم المجموع؟ تسعة مع من؟ مع الأكبر، وتسعة مع من؟ مع الأصغر. إذا المجموع كم؟ كم نوع؟ تسعة. ها؟ ثمانية عشر نوع. لأن تسعة مع الشرك الأصغر. كيف يعني مع الشرك الأصغر؟ مع الشرك الأصغر في توحيد الربوبية، وفي توحيد الألوهية، وفي توحيد الأسماء والصفات. في توحيد الألوهية معه ثلاثة أنواع وأقسام: شرك الأعمال، شرك الأقوال، شرك في الاعتقاد. ونفسها يقال في ماذا؟ في توحيد الألوهية الأصغر الآن. ونفسها يقال الأسماء والصفات في توحيد الألوهية. فهمتوا الآن؟ في إشكال؟ طيب، النوع الأول في الربوبية. النوع الأول في الربوبية يعني يكون الشرك في الربوبية، قلنا إلى كم ينقسم؟ إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. نبدأ بشرك الاعتقاد. شرك الاعتقاد، ما معنى شرك الاعتقاد هنا في توحيد الربوبية؟ كأن يعتقد الشخص أن هناك من يخلق مع الله، وهذا جل المشركين ما كانوا يعتقدون هذا. هناك من كان يعتقد، لا، البعض يقول لم يثبت أن مشركا كان يعتقد أن هناك خالقا مع الله، هذا غلط، بل هناك من يعتقد كما سيأتي إن شاء الله. فهناك من يعتقد أن هناك خالقا مع الله، هناك من يخلق، هناك من يحيي، هناك من يميت، هناك من يملك، هناك من يتصرف في هذا الكون. حتى أحمد تيجاني يقول القطب القطبانية خلافة كونية، رب عز وجل كيعطيها، قال لك يتصرف هو اللي كيتصرف في الكون. الله عز وجل لا يحتاج أن يفعل شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول هو الذي يتصرف في الكون وحده، لا دخل لله عز وجل في تصرف القطب، وهذا كفر، هذا كفر وشرك مخرج من الله، لأن هذه من أفعال الله عز وجل التي يختص بها. فلا تجعل لغيره، فمن صرفها لغير الله فهو كافر مشرك خارج من الملة. هذا شرك ماذا؟ شرك الاعتقاد. وهذه صور كثيرة أنا توسع أكثر. النوع الثاني شرك الأعمال. شرك الأعمال طبعا مع من؟ مع توحيد الربوبية، مع توحيد الربوبية. مثلا كالذي يعلق التميمة أو الذي يعلق هذه اليد تسمى الخمسة، يسمونها الخميسة، ولهذا في الحافلات عندهم دائما الخميسة في السيارة، على أنه يقول خمسة على عينك، هكذا يعتقدون. حتى في البيوت يا شيخ يعني، وموجودة حتى في البيوت وفي الدكاكين. فهمت كيف؟ فهذا إذا كان، أو بعض الأطفال عندهم حلقة إما أنها في العنق وإما في اليد، وتعلق حتى لماذا؟ حتى للشياه والبهائم، وحتى على بعض الأشياء التي يظنون أنها سيعينها الناس. هذا اللي هو شرك أكبر، هذا ينظر فيه كالحلف، كالحلف. إذا كنت تعتقد في المحلوف به أنه يضر بذاته فهذا إيش؟ شرك أكبر. كذلك إذا كنت تعتقد أن التميمة بذاتها تحصل لك المقصود، بذاتها محصلة للمقصود، هذا ما هو شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أكبر. في ماذا؟ في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية. ولذلك ذكر شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى قال إن اعتقد لابسها، الذي يلبسها، إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره فيعتقد هذا الاعتقاد. هذا كيف يكون؟ هذا يكون مخرج من الملة، مخرج من الملة. طيب أنا ممكن إذا شئتم ما ذكرناه ممكن أن تجعلوه للأصغر، يعني هذه الحلقة وهذا الخميسة وهذه، إذا اعتقدت أنها لا تؤثر بذاتها فهذا شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. لكن إذا اعتقدت أنها هي تؤثر بنفسها دون الله هذا شرك أكبر. قول العثيمين يقول إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها، إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله عز وجل، دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية. لماذا؟ العلة لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. وقد ذكر هذا شيخنا في كتاب التوحيد وقد درسنا هذا الكتاب، نعم درسناه 3 مرات. ويقول أيضا خلينا المهم على كل هذا يكفي، هذه الإشارة تكفي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو؟ شرك في الأقوال طبعا مع توحيد الربوبية، كمن يقول بقدم العالم، بقدم العالم. على كل هذا الكلام طويل عليه، لأن القول بقدم العالم فيه تعطيل الرب سبحانه وتعالى، وفيه إنكار للخالق عز وجل، وفيه القول بالوحدة، يعني ما يسمى عندهم بوحدة الوجود، كل شيء موجود في العالم هو الله، العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت شعري أن يكلف. وفيه وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة، وفيه ليس في الجبة إلا الله، وفيه ما في الكون غيره، وفيه إلى غير ذلك. وأيضا لعلنا نقفون، لماذا؟ لأننا سنتطرق إلى مسألة شاعت وطمت، أشاعها بعض المبتدعة، أشاعها الحصبي التقي الحصبي، وأشاعها غلاة الصوفية، لأن شيخ ابن تيمية كان يطعن في مشايخهم، كان يطعن في ابن العربي والحلاج، ولذلك اتهموا بتهم فظيعة وسجن عدة مرات وخططوا لقتله عدة مرات، ومع ذلك كان صابرا وكان شجا في حلوقهم. وحتى إنهم اتهموا الحصب يذكر في دفع الشبه صفحة 180 إن لم تخني الذاكرة، يقول بأنه بلغني، انظروا بلغني، هذا سيأتيكم إن شاء الله، وبلغني هذا من البلاغات وهو من أقسام الضعف المردود، يقول بلغني أن رجل قال هذا الرجل كثر فيه الكلام، كثر فيه الكلام. ومن يقصد؟ يقصد شيخ الإسلام تيمية. قال فلما مات بقي 3 أيام وذهب إلى قبره، 3 أيام وحفر على قبره، قال فوجد ثعبانا على صدره. انظروا إلى الكذب، وينقل هذا بالبلاء الحصبي، والحصبي معروف كذبه. وأنتم تعلمون أن العلماء حتى إذا كان الرجل متفق في العقيدة، أما هذا عقيدة فاسدة، عقيدة صوفي خرافي يخالفه المعتقد والمشرب، يقولون إذا كان الأقران حديثهم يطوى ولا يروى، إذا كان عن هوى أو عن عقيدة أو عن جماعة أو شيء من هذا القبيل، ما لم يكن حقيقة، فمن ثم يحملون. وهذا الحبشي ألف كتاب المقالات السنية كلها في الطعن على شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك من ألف كتاب كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك من رد على من قال بأنه كافر، هناك من اتهمه بأنه صعد على المنبر وكان يخطب، ابن بطوطة، ابن بطوطة رجل كذاب معروف، وقال بأنه كان يتحرك ويقول رب ينزل هكذا كما أفعل أنا، مع أن في الوقت الذي ذهب هو إلى الشام شيخ الإسلام تيمية كان في السجن، في سجن القلعة، لذلك رد عليه العلماء، بهتوه وكذبوا عليه، وهكذا أنتم تعلمون. المبتدعة إذا لم يستطيعوا أن يردوا وأن يقارعوا الحجة بالحجة ماذا يفعلوا؟ ينشرون الشائعات والإشاعات، وما أقربهم شبها باليهود، وكما يفعل هؤلاء الذين يقتطفون الكلام ويختزلونه، يختزلون كلامنا ثم ينشرونه كأننا نقول بهذا الكلام هكذا مختزلا. إبليس لو سمعه لا يحسن مثله، ويكتبون كتابات لو كتبت بالفحم لكان كثيرا في حقها، للطعن في أهل السنة وللطعن. حتى بعضهم كتب كتاب يعني يرد على مسألة الحدوشي ويرد على الحويني ويرد على كذا، ويقول أنا لا الذي يعذر بالجهل ضال مضل إلى آخره، ثم يقول العصمة لله. فنحن إذا تعاملنا معه بمنطقه كيف هو؟ خارج من الملة، كافر. لو تعاملنا معه بمنطقه الأعوج، لأن العصمة معناها المنع، هناك من يمنع الله من الوقوع في الخطأ، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الضلال، وأعوذ بالله من السرعة، السرعة تقتل. فلذلك شيخ ابن تيمية ما كتب في شيء إلا وقالوا بأنه لا يتقن إلا هذا الفن، إمام، وقد أتى بما لم يأت به الأوائل، ولسيما قعد قواعد كثيرة في العقيدة وفي الأصول وفي الحديث وفي الرد على المخالف وفي الأسماء والصفات. ولذلك معظم ردوده لم يكن هو في فن واحد، هو كان عنده مشاركة في كل شيء، مشاركة في كل شيء. ولذلك بعض العلماء لما قالوا من أفضل، شيخ الإسلام ابن تيمية أم الحافظ ابن حجر، فأجاب بعضهم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل. أفضل لماذا؟ هذا فيه أيضا إبهام، كما سبق لنا أن مسألة التفضيل لا بد فيها من التفصيل. فإذا كان من ناحية نشر الحديث والرجال، فالحافظ ابن حجر في هذه الناحية أفضل، وإذا كان من ناحية الشمول والعموم فشيخ الإسلام ابن تيمية أفضل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا هو إمام في علم الحديث، هو إمام في علم الحديث. فلذلك القول بقدم العالم نسبوه أيضا لماذا؟ نسبوه للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نسبه له الكوثاني، ونسبه له أيضا الغماري، ونسبه له أيضا التليدي، ونسبه له أيضا السقاف وغيرهم من المبتدعة والحبشي. إذن فغدا إن شاء الله إن كنا من أهل الحياة نتكلم على الفرق بين الاتحاد النوعي والعيني، الفرق بين الاتحاد النوعي والعيني، وعلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأحدهما، وابن القيم يقول بأحدهما، والجهل الذين لا ينظرون أبعد من أرنبة أنوفهم، واللي هما ضيقوا الأفق، اللي هما يسمعون ما يقال لهم من باب سمعنا فلان يقول كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فقد قيل، وكما قال أيضا سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس. فشيخ الإسلام ابن تيمية يفصل في المسألة، لا يعني أن الاتحاد مذموم حتى النوعي والعيني كلاهما، لا. وغدا إن شاء الله نتابع الحديث على هذا، ولعل إن شاء الله الصوت لم ينقطع، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرزقكم العلم والعمل وأن يرزقكم الأدب والثبات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم من المنافقين ومن المجرمين ومن الذين يصطادون في الماء العاكر، لا لهم خدم الإسلام ولا هم تركوا الناس يخدمون الإسلام يشوشون عليهم، شوش الله عليهم أعمالهم وجعل كيدهم في نحورهم، ونسأل الله عز وجل أن يحبسهم في أجسامهم، لأننا والله حيل صبرنا معهم ونحن نسكت ونقول لعلهم ولعلهم، لكنهم رفضوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهديهم، أو إذا كان لا يريد ربنا عز وجل لم يشأ هدايتهم فنسأله سبحانه وتعالى أن يأخذهم حتى لا يفسدوا دين الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى وأنصحهم أن يقرأوا حديث جبريل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقوم الواحد الليل ويدعو بهذا الدعاء ليسدده الله ويوفقه، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.